بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بين فيه رحمه الله أنواع العبادة ووضح توضيحا كافيا شافيا في أنها لا تصرف إلا لله عز وجل، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وأن المشركين كانوا يعلمون ذلك ويمتنعون عن توحيد العبادة مع إقرارهم بالربوبية. هذا موضح ومقرر ومكرر. وما هي الأدلة التي ساقها أيضا وقرأناها في الدرس الماضي على هذا المعنى الذي سمعته، التي قرأناها في الدرس الماضي؟ ماذا قال؟ إياك نعبد. سنت. من أين أخذت أن فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ من أين أخذت الحصر والإفراد؟ إياك نعبد، من أين أخذت الحصر أن معناها لا نعبدك، لا نعبد إلا إياك؟ من أين؟ زكريا، تقديم ما حقه التأخير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، وأيضا من الأدلة التي هي في هذا المعنى، نجيب، فإياي فاعبدون. طيب، وأيضا وإياي فاتقون. وأيضا حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طيب، قبل أن نصل إلى هذا الحديث، أيضا من الأدلة له دعوة الحق. سنت. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما هو الدليل على أن شرط، على أن من شرط صدق الإيمان أو صدق في الإيمان إفراد التوكل بالله عز وجل؟ نعم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما المراد بعلم البيان؟ بلاغة. وما الفرق بين النداء والدعاء؟ أن النداء يرادف دعاء. المسألة على ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إدخاله في العبادات، فيكون الدعاء أعم، بينهما عموم وخصوص. ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع العبادات التي لم تسبق لنا في كتب ماضية بعض الأنواع الطريفة، فمن يذكر من أنواع العبادات التي لم تسبق في كتب سابقة وإنما ذكرها المؤلف؟ الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر، وهذه من أنواع العبادات. نعم. وأيضا من الأشياء التي ذكرها المؤلف وليست مطروقة في الكتب السابقة التي أخذت القيام والركوع والسجود، وأيضا اللجوء. طيب، اللجوء هو في قد يدخل في الاستغاثة، قد يدخل في الاستعاذة. نعم، استعاذة، الطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، وهذه ذكرها المؤلف عمدا لأنها وقعت في أوساط متأخر المشركين يطوفون حول القبور وحول كذلك الأقفاص التي توضع على القبور. القبر يكون عليه قفص من حديد فيطوفون حوله، والذي يأخذ من التراب يأخذ يستشفي به، وكذلك يتجردون عن الثياب ويحلقون ويقصرون. هذا عند غلاة الصوفية والشيعة، وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره غيره، أنهم يتقربون بالحلق والتقصير لمشايخهم، فيقول: أنا حلقت رأسي للشيخ الفلاني، وأنت حلقت رأسك للشيخ الفلاني. من صرف هذه العبادات لله عز وجل فهو ماذا؟ موحد. ومن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك. سبي الذراري، قال المؤلف رحمه الله: فإن إقرار المشركين بالله أي بربوبيته وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم، يعني استحلال دمائهم لأنهم كفار، وسبي ذراريهم، المراد أصل الذراري جمع ذرية، وأصل الذرية اسم يجمع نسل الإنسان، اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. الذرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، هذا معنى الذرية في الأصل. معنى الذرية في الأصل يكون ما جمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، كما في النهاية مادة ذرر. والمراد بالذراري اللاتي يسبين الإناث، تسبى المرأة من المشركين وتتخذ أمة. والسبي أخذ الناس، السبي أخذ الناس عبيدا وإماء، السبي أخذ الناس عبيدا وإماء، يعني يؤخذ من المشركين عند قتالهم النساء يصيرن إماء والرجال يصيرون عبيدا، هذا يسمى السبي. وهذا عند أصحاب حقوق الإنسان معارض لحقوق الإنسان، يسعون إلى إبطال الرق كما يقال قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذه الجمعيات التي هي يطلق عليها جمعيات حقوق الإنسان هي جمعيات غربية لتدمير الدين ولإذلال المسلمين. فإذا حصل أن قتل واحد من هؤلاء الكفار في شعب من الشعاب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، قتل امرئ في غابة إذا كان من الكفار وهو إليهم جريمة لا تغتفر، لا يغتفرونها، ربما دمروا بلدا من أجل قتل رجل واحد منهم. وقتل شعب كامل، سفك شعب كامل، قتل شعب كامل من المسلمين من المستضعفين، مسألة فيها نظر، فيها أخذ رد نظر أمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة، إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله، بماذا أقروا؟ بربوبيته. لم ينفعهم الإقرار بربوبية الله مع إشراكهم في العبادة، ما الذي أفسد عليهم هذا الإقرار؟ ما هو الشيء الذي أفسد عليهم هذا الإقرار؟ الإقرار بالربوبية مطلوب، لكن ما الذي أفسده؟ الشرك في ماذا؟ في الألوهية وفي العبادة. إذن مع إشراكهم في العبادة لم ينفعهم الإقرار ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، نفعهم باعتبار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله. الضرر الناتج الذي يعتقدون فيهم أنه ضرر أن من لم يتقرب إليهم لم يقرب من الله عز وجل ولا يشفعون له عند الله، فيصير بذلك قد أضر بنفسه. قال: هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، لأن الله عز وجل قد أخبر ووبخ المشركين أنهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، فبين لهم أن ما يعتقدونه أن ما يتقربون به إلى الله عز وجل لا ينفعهم ولا يضرهم. فإذا قلت: فما الجمع بين هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وبين قول الله عز وجل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ففي هذه الآية يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيها إثبات إضرار هذا المعبود بعابده، إضرار الأوثان بعابديها، إضرار الأصنام بعابديها. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضره أقرب من نفعه. والآية الأخرى يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره وما لا ينفعه، وكذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فكيف الجمع بين هاتين، بين هذه الآيات؟ آيات فيها أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، وهي آيات كثيرة جدا، وآيات والآية التي سمعتها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه فيه إثبات الضر لهذا الصنم ولهذا المعبود، فكيف يكون الجمع بين هذه الآيات؟ الجمع أن قول الله عز وجل يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، المراد بالضر الناتج عن هذا المعبود هو ما يكون سببا لغضب الله عز وجل ولعقابه ولأليم عذابه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لأنه إذا دعاه تسبب هذا المعبود في الإضرار بهذا العابد، لأنه يصير مشركا بالله عز وجل ويصير كافرا مخلدا في النار، فهذا هو الضر الذي هو أقرب إلى ذلك العابد من نفع ذلك المعبود. وأما قول الله عز وجل يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني لا يستطيع أن يوصل إليه حاجة ينفعه بها من حوائج الدنيا والآخرة، ولا يستطيع كذلك أن يوصل إليه ضرا بنفسه، وإنما الضر المثبت في الآية الأخرى لأنه يكون سببا في دخول ذلك العابد النار وفي استحقاقه عقاب الله عز وجل من قتال، ومن كذلك أيضا حكم عليه بالشرك والكفر وسبي وسفك دم إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله، قال: وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم، طافوا بقبورهم وبتلك المألوهات والمعبودات، ونذروا النذور لهم من الأراضي وكذلك من الأموال ومن الشموع ومن الكساء، ومن كذلك صرف بعض الأموال في ترميم تلك المشاهد والأضرحة والقبور، فهذا كله من النذور. فبعضهم كما سيأتي من المصنف رحمه الله، بعضهم ينذر في أرضه تكون عنده الأرض، وهي مقسمة على يعني ماذا بارك الله فيك، أرض مقسمة على خطوط، هذا الخط كذا وهذا الخط كذا، بمعنى أنها أرض زراعية، فيقول هذا التلم هذا للولي الفلاني، ما خرج من نتاجه فإنه يصير للولي الفلاني. ومن أقرب وأصح وأوضح شاهد على هذه المسألة، مسألة النذور التي تكون، ما ينذر لقبر الهادي في صعده. أول، إذا جئت من السوق وأنت خارج على باب اليمن، من داخل الباب وأنت خارج، تجد لوحة، ماذا فيها؟ ماذا مكتوب فيها؟ وكيل الهادي، وكيل الهادي، يعني النذور تصل إليه وإيجار الدكاكين تصل إليه وهكذا. فبعضهم ينذر للقبر، وبعضها دكاكين محسوبة لصالح المسجد ولصالح ما في المسجد من القبر وغيره. قال: وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية. قاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، وهذا تلحظه من سدنة أولئك القبور وأولئك الأضرحة، تجد السادن خاضع ذليل عند القبر كأنه يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، خاضع متذلل، وقام في قلبه تعظيم ذلك المقبور، كأن هذا المقبور يصيبه بضر أو ينفعه أو يضره. قال رحمه الله: ومع هذا كله وأيضا سجدوا لهم، وكذلك أيضا يحكون الحكايات الكثيرة لترويج هذا الأمر. الذين عند القبور غالبهم من أصحاب الدنيا، يقصدون جني الأموال ويقصدونها وظيفة يترزقون بها كما يزعمون، فيحكون الحكايات: فلان جاء من مكان وهو مريض، وهو لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يحرك يديه، لا يستطيع أن يحرك رأسه مربوط، أو لا يسمع أو لا يبصر، و استغاث بتربة الولي الفلاني فخرج يمشي كأنما نشط من عقال. وهكذا يحكون الحكايات الكثيرة والكثيرة في مثل هذا لأجل أن يجذب الناس إليهم وتجري عليهم الأموال بسبب هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته، وأيضا من المناسب أنهم هؤلاء الذين عند القبور يبتدعون بدعا من بدع الصوفية والموارد، سواء كان في رجب أو في الشعبانية في شعبان، أو كان في رمضان، أو كان في قبيل الحج، أو في عرفة إلى آخره. هذه البدع يجعلونها داعية لهم إلى جلب الأموال، فيقولون المولد سيكون في أول رجب مولد، وكذلك يربطون الكهنة الذين ارتبطوا بهم في سائر أو في الأماكن المجاورة، يربطونهم بأنهم يأتون كل سنة في شهر رجب لأجل أن يذبحوا لهذا القبر، ولأجل أن يدفعوا كذا من المال، ولأجل وأيضا يأتون معهم بالقات وماذا يأكلوا السدنة والكهان والمشعوذون كلهم، والله المستعان. فهذه الأيام أيام رزق عندهم، أيام يعني أموال، رجب وشعبان ورمضان، هذه عندهم من الأيام الذهبية في السنة. بقية السنة يأتي يكونون ممحلين فقراء، ما جاء يأتيهم الشيء القليل، لكن في هذه أيام ما شاء الله يأتيهم الأموال. وكذلك مثل هؤلاء أصحاب الجمعيات، يعني ليس مثلهم في الشرك لا، وإنما مثلهم في ترصد الأيام الدسمة والأيام الذهبية، يذهبون يعتمرون في الخليج، في قطر، في الإمارات، الناس يعتمرون في مكة، وهم يذهبون في مثل هذه الأيام، كل واحد يسبق الآخر، يسبقهم إلى التجار، لأنه إذا جاء بعد الآخر يأتي وقد صرف، يقول له قد أعطيناه الذي قبلك، فبعضهم يتقدم من رجب لأخذ الزكاة ولأخذ كذلك، وبعضهم في شعبان، والذي ما يجد شيئا في رمضان ربما يجد بعض البقايا. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فنحروا. قال: فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا، لم يعتد بإقرارهم بالربوبية. لماذا؟ لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية، هذه فائدة وقاعدة من الشيخ رحمه الله، قال: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. هذا يعبر عنه العلماء بصيغة أخرى فيقولون: توحيد الربوبية يلزم منه توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. إذا اعترفت أن الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أجرى رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي كذلك سخر لك ما في الأرض جميعا، وهو الذي يدفع عنك الأمراض ويشفيك إلى آخره، إذا اعتقدت هذا فإنه يلزم من هذا الاعتقاد أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا تعبد أحدا سواه. إذن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وفي المقابل توحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية. في توحيد الربوبية الألوهية تقول: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وفي توحيد الربوبية تقول: توحيد الربوبية يستلزم. توحيد الربوبية يستلزم، يعني يطلب، ويطلبه لأجل أن يلزمه. فكل من أقر بتوحيد الربوبية فإنه هذا الإقرار لو كان صادقا وكان حقيقيا وكان كذلك تاما فإنه يطلب توحيد الألوهية، فيكون قد أتى بالشيئين، باللازم والملزوم. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أنك إذا أفردت العبادات كلها لله عز وجل وصرفتها لله سبحانه وتعالى ولم تخل بشيء من هذا، فإن صرفك هذه العبادات لله سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا متضمن لأنك متضمن بأنك تعتقد أنه هو الذي خلقك ولذلك عبدته، وهو الذي رزقك، وهو الذي إلى آخره. فتوحيد الربوبية الألوهية، لا يقوم أحد بتوحيد الألوهية لله عز وجل حق القيام إلا وفي ضمنه اعتراف وإقرار منه بأنه ربه وخالقه ورازقه. قال رحمه الله: وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله، قسم بالتاء، والتاء من حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، والأصل في حروف القسم الباء، والأكثر في حروف القسم الواو. فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إن هذه مخففة من الثقيلة بدليل وجود اللام في قوله لفي، فهي حرف تأكيد، حرف تأكيد. إن كنا لفي ضلال مبين، فهذا الكلام عندهم مؤكد بتأكيدات: التأكيد الأول القسم، والتأكيد الثاني إن، لأنها مخففة من إن، والتأكيد الثالث اللام في قوله لفي ضلال مبين. فهم اعترفوا أنهم في ضلال مبين. وما هو الجرم الذي فعلوه؟ وما هو الذنب الذي اقترفوه؟ قالوا: إذ نسويكم برب العالمين. هذا الذنب هو أنهم سووا هذه المعبودات برب العالمين سبحانه وتعالى. في ماذا سووهم بها؟ في ماذا سووهم برب العالمين؟ في أي شيء؟ هل سووهم بالله عز وجل في الخلق، في الرزق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة، في معاني الربوبية، في أفعال الله عز وجل؟ الجواب ماذا؟ لا، وإنما سووهم بالله عز وجل في أنهم اعتقدوا أنهم تصرف لهم عبادات، فكانوا بذلك مسوين لهم بالله عز وجل، فأحبوهم كحب الله، وكذلك صرفوا لهم العبادات البدنية والقلبية واللفظية، فكانت هذه هي المساواة. ولذلك يقول المؤلف: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم، في قاعها، أن خلطهم الإقرار، خلطهم يعني شركهم الإقرار، إقرارهم بالربوبية بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة، صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. ولذلك يقول السعدي رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم رحمه الله، في معنى كلامهم أن إنما سووهم في المحبة وفي صرف العبادة، واعتقدوا أنهم تصرف لهم عبادات كما أن الله عز وجل هو المعبود. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها ابن عباس وتلامذته بما قرره المؤلف هنا، فقال: أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله أي توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون أي توحيد الألوهية، يعني آمنوا وأقروا بتوحيد هؤلاء الأكثر الذين ذكروا في هذه الآية، هم مؤمنون بالله أي مقرون بوجوده وبربوبيته سبحانه وتعالى، ولكنهم مشركون أي بعبادة الأصنام وبصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فأشركوا مع الله غيره. قال رحمه الله: أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. قال: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. أراد المؤلف أولا نوضح هذا الكلام، هل هناك يا إخوان فرق بين من حيث التعمق في الشرك، من حيث يعني ظهور الشرك وعدم ظهوره، في شخص يسجد لغير الله عز وجل؟ هنا عندنا شخصان، الأول يسجد لله عز وجل ويسجد لغير الله، هذا شرك أو ليس بشرك؟ شرك. واضح أو ليس بواضح؟ واضح وضوحا جليا. والآخر يسجد لله عز وجل فيما تراه الأعين، ولكنه يقصد المنزلة في قلوب الناس، يسجد ويصلي لله عز وجل، يصلي يتوجه للقبلة ويصلي الصلاة وهكذا، لكنه بهذا العمل يقصد في نفسه طلب محبة الناس له وطلب المنزلة في قلوب الناس. هذا ماذا يقال له؟ يقال له رياء. أين أوضح، الأول أو الثاني في الشرك؟ الأول. فيقول الشيخ إذا كان الله عز وجل سمى الرياء شركا، وهو بهذا الشيء الذي هو ليس في الوضوح مثل الآخر، فما بالك بمن يصرف العبادة الواضحة لله عز وجل؟ فهذا أولى بأن يسمى شركا وبأن يكون مشركا، وكذلك تنطبق عليه أحكام المشركين. فهذه هي النكتة التي أراد المؤلف رحمه الله منها، أو أراد إظهارها في هذا المقام. وسيأتي هذا في الشبهة الثالثة، في جواب الشبهة الثالثة التي تأتي، يأتي ويعود مرة أخرى إلى هذا المقام ويوضحه، وأن هذا هو مراده منها. قال: بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد، فكيف بمن صرف العبادة لغير الله عز وجل صرفا واضحا؟ طيب، قال: فلم تقبل له عبادته وسماها شركا، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وذكر الحديث. هذا نبدأ به إن شاء الله تعالى مراجعة في الدرس القادم وندخل فيما بعده. يقول: ما معنى قوله بذرة من ذرات؟ الإشراك. المراد بالذرة الشيء الصغير، هو مثل يضرب، تضرب الذرة، الذرة الذرة معروفة، وليس المراد بالذرة هي الذرة التي عند علماء الكيمياء والفيزياء، وإنما المراد بالذرة هذه التي تدب على وجه الأرض، وهي صغيرة ويمثل بها في الصغر. فإذا كان يعني أشرك بالله شركا قليلا، فالشرك الكبير يكون أولى. يقول: هل تجوز هذه العبارة طريق معبد بناء على ما ذكره الصنعاني من أن لفظ التعبد خاص بالله؟ هو قال لفظ العبادة، لا يقصد المعنى اللغوي. طريق معبد أي طريق، ماذا بارك الله فيك، قد صار وطئته الأقدام حتى صار معبدا، هذا لا شيء فيه من حيث اللغة. وإنما أراد المصنف أنك لا تقول عبادة، هذه عبادة، إلا فيما يتعلق بالله عز وجل. ما معنى قوله فإن الإقرار الأول باطل أي لا ينفعه؟ مراد المؤلف بقوله باطل أي ليس بنافع، والباطل والخاسر، الباطل هو الذي ليس بنافع. هل وقع في المشركين شرك في الربوبية؟ نعم وقع، ولكنهم في المعنى العام مقرون بالربوبية. أين ذكر ابن القيم الحلق والتقصير من أجل المشايخ؟ طيب، تريد المرجع؟ أعطيك المرجع. زاد المعاد المجلد الرابع 159، المجلد الرابع 159، ومجموع الفتاوى زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 159، ومجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 118. هذه الورقة الأخيرة، هل الاستفهام في أيأمركم للتوبيخ للإنكار؟ والإنكار قد يكون الإنكار إبطالي وقد يكون إنكار توبيخي. هل أمة الدعوة كلهم كفار؟ أمة الدعوة كلهم كفار؟ أمة الإجابة هم الذين استجابوا، وأمة الدعوة كل من يدعون، والذي يدعى هو المسلم والكافر. المسلم يدعى لاستمرار على الدين، ولكذلك أيضا إذا وقع منه انحراف في بعض الأمور فهو ما زال يدعى، والكافر يدعى إلى الدخول في الإسلام والالتزام بشرائعه. فأمة الدعوة، أمة الدعوة منها المسلم ومنها الكافر، وأمة الإجابة هم المستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام وهم المسلمون، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.